بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى بعدما فرغ من أحكام الجنائز، وفي الباب نفسه أراد أن يبين بعض الأحكام المتعلقة بالأدب والسلوك. قال رحمه الله: ويخير بين تعريفه وتنكيره في سلامه على الحي. وهذه يعني انتقالة مناسبة، بعدما ذكر التسليم على الموتى انتقل إلى حكم التسليم على الأحياء، ثم بدأ في الباب. فهذا يعني ما يعرف بحسن التخلص، أن يتخلص المسألة إلى مسألة أخرى تخلصا حسنا وانتقالا جيدا، والله أعلم. قال: ويخير بين تعريفه وتنكيره في سلامه على الحي، يعني له أن يعرف السلام فيقول السلام عليكم، وله أن ينكر السلام فيقول سلام عليكم. له أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وله أن يقول سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أو سلام الله عليكم أو سلام عليكم، كله صحيح. قال: وابتداؤه سنة ورده واجب. ابتداء السلام سنة عند الجمهور، وذهب بعض المحققين إلى أنه واجب، وقد يكون هذا هو الأظهر، هو الأظهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل السلام من حقوق الإسلام، وإذا لقيه سلم عليه. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإفشاء السلام: أفشوا السلام بينكم. وأيضا إن ترك التسليم على المسلم هو نوع من الكبر ونوع من البخل، هذا فيه سوء أخلاق، والكبر حرام، فما يفضي إلى أخلاق سيئة، إلى خلق سيء، إذا أفضى الشيء، إذا أفضى تركه إلى خلق سيء أو إلى مفسدة بينة، فإن تركه حرام. ومعلوم أن الرجل إذا لم يسلم على الرجل فإنه يحمل عليه في نفسه ويتغيظ منه، وربما حقد عليه، وربما رماه بالكبر والغطرسة، وأنه تكبر على الناس إلى آخره، فترك التسليم مفسدة بينة. فالذي يظهر لي والله أعلم أن إلقاء السلام واجب، لا يجوز، أنا أقول لا يجوز لمسلم أن يمر من أمام مسلم أو من عند مسلم ينظر إليه ولا يسلم عليه. من قال إن هذا مباح؟ يعني من قال على سبيل الإنكار؟ يعني هم إذا لما قالوا إن إلقاء السلام سنة، إذن يباح لك أن لا تسلم على المسلم، وهل هذا ممكن؟ هل تأتي الشريعة بمثل هذا؟ أبدا، لأن هذا لا شك يفضي إلى مفسدة، إلى قطيعة، إلى شحناء، وقد يكون من أبغض الناس إلى قلبي كذلك الذي لا يسلم عليك. فكيف أمر تركه يفضي إلى قطيعة وإلى شحناء وبغضاء بين المسلمين، ثم يقال إن فعله سنة؟ هذا بعيد، هذا بعيد، بل إن إلقاء السلام واجب، وكذلك رده واجب، هذا هو الصحيح في نظري. لا يجوز لمسلم أن يترك التحية والتسليم على إخوانه المسلمين. يقول الشيخ رحمه الله: ولو سلم على إنسان ثم لقيه ثانيا وثالثا أو أكثر سلم عليه، هذه سنة، لحديث رواه أبو داود في سننه، وهو حديث صحيح من حديث أبي هريرة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه. هذا دليل الوجوب، هذا الحديث: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فعل مضارع مقرون بلام الأمر، والفعل المضارع المقرون بلام الأمر يفيد الوجوب، ولا صارف لهذا الأمر، ما في صارف عن الوجوب، أين الصارف؟ فليسلم عليه. فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه. يعني إذا كنت أنت وصاحبك تمشيان أو التقيتما سلم عليه، ثم حال بينكما حائط أو شجرة، حال بينكما شيء ثم لقيته مرة أخرى تسلم عليه. وهذه من السنن المهجورة التي لا يكاد يفعلها الآن إلا النوادر من أهل السنة. وهذا يقتضي أيضا أنك إذا كنت في مجلس ثم قمت من هذا المجلس ثم رجعت أن تسلم، هذا أولى. هذا ولا شجرة حالت بينكما شجرة؟ هذا أولى، هذا أولى، لأنك قمت خرجت من المجلس ثم عدت، فكأنك دخلت دخولا جديدا، فإنك تسلم ولا حرج. ولا ينبغي عليك أن تمل، يعني إذا كثر دخولك خروجك إلى المجلس لا ينبغي عليك أن تمل، ولا ينبغي للسامعين أن يملوا، لأن السلام دعاء وتحية مباركة. وكذلك أيضا إذا كنتم في سيارة ونزل أحد الركاب وانتقل من جانب إلى جانب فإنه يسلم، يعني لو الراكب مثلا انتقل إلى مكان السائق والسائق انتقل إلى مكان الراكب، إذن هنا نسلم، لأنه حال بين سيارة، ما هو شجرة ولا حجر، هو قال في الحديث حجر، حجر هذه سيارة. فهذه من السنن التي قل من يفعلها ويتفطن لها. قال الشيخ رحمه الله: ولا يجوز الانحناء في السلام، لأن الانحناء نوع من التعظيم، وهذا التعظيم بالانحناء لا يجوز إلا لرب العالمين سبحانه وتعالى. الانحناء تعظيم، ركوع لا يليق إلا لله عز وجل. لذلك ما يفعله الكفار الآن من الانحناء هذا لا يجوز. إذا سلم بعضهم، إذا سلم يفعل هكذا. ومع الأسف إن بعض العجم حتى من المسلمين يفعلون ذلك، ولا سيما إذا سلموا على شخصية أو على شيخ أو على رجل صالح أو على عالم، يسلم وينحنى، هذا لا يجوز. هذا الانحناء لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى، تسلم بدون انحناء، لأنك لا تنحني إلا لله. وتعجبني قصة أذكرها، قرأتها مرة لأحد الشخصيات الإسلامية العسكرية المعروفة المشهورة، أنه يعني ذهب رشح لجائزة من ملكة غربية معروفة، وذهب لأخذ هذا الوسام، لأخذ هذا الوسام لأنه رجل عسكري مشهور وخاض حربا وانتصر فيها، فرشح لهذا الوسام. فذهب حتى يتقلد هذا الوسام من يد هذه الملكة، فقيل له إن من المراسيم المعروفة عندنا يعني في هذا القصر الملكي أن الذي يدخل على الملكة ينحني لها، يعني انتبه هذا، انتبه لهذا، يعني تقاليد عندنا، أي شخص إذا سلم على الملك ينحني لها عند التسليم. فقال هذا الرجل، وهو رجل مسلم ومعتز بدينه وإسلامه، قال معذرة، قال معذرة، يعني إذا لم يكن أخذ الوسام إلا بهذا فإني أعتذر، لأني لا أركع إلا لرب العالمين. رفض هذا، قال ما أركع إلا لرب العالمين. وبالفعل دخل على الملك ولم ينحني له، وأعطته الوسام وأكرمته وأكرمته. يا إخواننا، هؤلاء الكفار إذا رأونا متمسكين بديننا والله نرتفع في أنظارهم، أليس كذلك؟ أما إذا رأونا مفرطين وأذناب لهم لا يرون شيئا، والله المستعان. فالمسلم يتمسك بدينه ويعتز بدينه في كل مكان وفي كل زمان، حتى وكان في أي مكان متمسك يصلي ويصوم، والمرأة تحافظ على عاداتها، على حجابها وعلى أحوالها الشرعية، ما فيه تنازل، مع الأسف ما في تنازل عن الدين، عن الشريعة، عن الأخلاق الإسلامية، نتمسك بها ونعتز بها ونفخر بها. والله عز وجل قال عنا: وأنتم الأعلون. نحن الأعلى، نحن الأعلى بإيماننا، بديننا، بشريعتنا، بقرآننا، وهم إيش عندهم؟ ما عندهم إلا الوثنية والخرافة والشرك، عقول سخيفة، أليس كذلك؟ ومن سخافة عقولهم أني قرأت قبل أيام في بعض المواقع الإلكترونية تقريرا أقوله ولا ما أقول؟ تضحكون. جاءوا بأخطبوط، تعرفون الأخطبوط؟ جاءوا بأخطبوط. إيش اسم بالإنجليزي؟ أخطبوط أكيد، هو أخطبوط بالعربية. وضعوه في بركة وجاءوا بصناديق، كل صندوق عليه علم دولة من الدول التي كانت مشاركة فيما يعرف بكأس العالم. قالوا هذا الأخطبوط يتحرك، ثم يأتون مثلا المباراة مثلا بين كذا وكذا، يأتون بهاتين الدولتين، هذا صندوق هذا صندوق، وكل صندوق عليه علم الدولة. إذا جاء الأخطبوط على صندوق هذه الدولة فمعنى ذلك أن هي التي سوف تنتصر في المباراة. في أسخف من هذه العقول. وقالوا إنه هذا يعني، واشتهر هذا عندهم وصدقوه وآمنوا به. قالوا هذا الأخطبوط يعني يعرف، يا جماعة أخطبوط يعلم الغيب، نسأل الله السلامة والعافية. عقول سخيفة يعني، سبحان الله، كيف أصبح هؤلاء أهل التقدم والحضارة؟ لا إله إلا الله، فتنة. فهم لا شك شوفي، مع أنهم عندهم تقدم لكنهم في باب الخرافة، من أسخف عقول بني آدم في هذا الباب، يصدقون بالأوهام والخرافات ويصدقون بهذه الوساوس، سبحان الله. لذلك صناعة السحر عندهم والشعوذة رائجة، أليس كذلك؟ أي دجال يريد أن تروج بضاعته يذهب، يصدقون سبحان الله. يعني عندهم غفلة وعندهم سذاجة في تقبل هذه الأمور، شيء عجيب. يعني هم يصدقون الآن أخطبوط حيوان بحري يتحرك. هم طبعا قد يقول قال هذا الأخطبوط كيف يتحرك؟ الأخطبوط يتحرك لأنهم يضعون له طعام في الصندوق، الصندوق الذي عليه علم الدولة، الصندوق ذا في طعام، الأخطبوط جعان يجي يأكل، يجي يأكل هذا الأخطبوط. سبحان الله، إيش علاقة بال، سبحان الله العظيم. هذا شوف، هذا حصل من أشهر، ورأيت هو إيش المناسبة، لأننا رأيت في الأخبار إنه هذا الأخطبوط توفي، هلك الأسبوع هذا، توفي هذا الأخطبوط. فهو أسفاه على هذا المنجم الكبير الذي أضحك الناس على عقول الغربيين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعود إلى حديثنا. يقول الشيخ رحمه الله: ولا يجوز الانحناء في السلام، ولا يسلم على أجنبية إلا عجوز. لا يسلم على أجنبية فتنة، لأن المرأة فتنة. ما تركت في أمتي فتنة أضر على الرجال من النساء. والرجل طالب والمرأة مطلوبة، وقد يكون هذا التسليم يفتح باب الشر، يفتح باب الشر، وقد يكون هذا التسليم خطوة من خطوات الشيطان، كما قال ذلك الشاعر: نظرة فابتسامة فسلام. فهذا كله خطوة الشيطان، نظرة، ابتسامة، سلام، موعد، لقاء، كما جاء في هذا البيت. فهذه خطوات الشيطان. فالرجل لا يسلم على النساء لئلا يخطو هذه الخطوة الشيطانية، إلا إذا كانت عجوز لا تشتهى فلا بأس. ويسلم، يقول الشيخ: ويسلم عند الانصراف وإذا دخل. ويسلم عند الانصراف، يعني التسليم مشروع عند الدخول وعند الانصراف أيضا يسلم. وهذه أيضا مع الأسف عند كثير من العامة، ينصرفون بدون تسليم، هذا ليس مشروعا، أو ينصرفون بكلمة غير التسليم، كما لو قال في أمان الله أو في حفظ الله أو شيء من هذا الكلمات، هذا كله غير مشروع. وإنما إذا انصرفت تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فكما أنك تسلم عند دخولك ومجيئك أيضا تسلم عند انصرافك. قال الشيخ رحمه الله: وإذا دخل على أهله أيضا سلم، وقال عند دخوله: اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله توكلنا. أما التسليم فثابت، ثابت التسليم على الأهل، كما جاء في الحديث: يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم تكون بركة عليك وعلى أهلك. وأيضا جاء في الحديث الصحيح أيضا أن الشيطان إذا دخل الرجل إلى بيته وسلم ثم إذا أكل سمى على أكل على عشائه، يعني لما دخل قال السلام عليكم وذكر الله، ولما جلس على المائدة قال بسم الله، يقول الشيطان لا مبيت لكم ولا طعام، راح عليكم الأكل راح عليكم الطعام. وإذا دخل الرجل إلى بيته ولم يذكر الله ولم يسلم قال الشيطان أدركتم المبيت. الليلة المبيت فين؟ النزول في هذا البيت، ما في ذكر ما في تسليم. وإذا أكل من طعامه فلم يسمي قال الشيطان أدركتم العشاء، يعني الليلة نايمين ومتعشين في هذا البيت. إيش السبب؟ عدم ذكر الله، لا ذكر الله عند الدخول، لا سلم على أهله والتسليم من ذكر الله، ولا سمى على طعامه، فكان شركاؤه منهم الشياطين، نسأل الله السلامة والعافية. أما هذا الحديث اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، هذا الحديث رواه أبو داود من حديث أبي مالك الأشعري وإسناده ضعيف، هذا الحديث إسناده ضعيف، عند أبي داود برقم 5096، وكان الشيخ الألباني رحمه الله صححه ثم تراجع عن تصحيح هذا الحديث، هو كذلك هو حديث ضعيف. وإنما كما قلت التسليم على الأهل والذكر المطلق، أما هذا الحديث فلا يصح والله أعلم. طيب قد يقول قائل لو ذكر الله بهذا الذكر، نقول على رأي الجمهور الذين يقولون إن فضائل الأعمال يجوز فيها العمل بالحديث الضعيف فلا حرج والله أعلم، ولكن هذه المسألة الراجح في هذه المسألة أن الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقا حتى في فضائل الأعمال وفي الصحيح يغني. نعم أنت جالس من اليوم قاعد إيش؟ نعم لا إذا دخل إلى بيته ولم يسلم فليسلم، بعد ما يعني تذكر أنه لم يسلم ثم خرج من البيت ورجع حتى يسلم، لا تكلف. طيب لا ما لا تكلف، وإنما يلقي السلام، يستدرك بإلقاء السلام على أهله، ما في حرج، ما أعلم في ذلك، التسليم بركة ودعاء. يعني إذا دخل إلى البيت ودائما الإنسان إذا كان هائشا ينسى ذكر الله، طيب إذا كان مشغولا بأمر ينسى كذلك، إذا كان ففي أحوال تمر على الإنسان ينسى، يدخل بدون تسليم ويبقى يتكلم ويأمر وينهى مثلا ثم تذكر أنه لم يسلم، فإذا ذكر سلم قال السلام عليكم، جيد ما في بأس ما في حرج. وينبغي على أهل البيت أن يذكروا كما تقول بعض العامة إذا دخلت على المسلم يقولون سلامك وراءك أم قدامك، يعني يذكرونك بطرفة بكلام ظريف يعني. فأنت حتى لو في أي مكان من دخل إلى موضع ولم يسلم فإنك لا تجيبه، ما تجيبه لو سأل، لماذا؟ حتى يسلم، قصر حتى يسلم والله المستعان. وتسن المصافحة، يقول الشيخ وتسن المصافحة لحديث أنس ولا يجوز مصافحة المرأة، هذا معلوم، يعني إذا كانت التسليم على المرأة لا يجوز من باب أولى المصافحة، المصافحة لا تجوز مطلقا حتى ولو كانت لعجوز لا تشتهى والله المستعان. قال ويسلم على الصبيان، هذا عنوان التواضع، يسلم على الصبيان، بعض الناس إذا شاف الصبي ما يعتبر له منزل ولا قيمة، صغير وطفل، النبي كان يسلم على الصبيان عليه الصلاة والسلام، شو التواضع، ويسلم على الصبيان ويسلم الصغير ويسلم الصغير والقليل والماشي والراكب على ضده، أي يسلم الصغير على الكبير والقليل على الكثير والماشي على الراكب والماشي على الجالس والراكب على الماشي والماشي على الجالس والراكب على الماشي على ضده، يعني لو كان الإنسان يمشي على قدميه والآخر في السيارة من الذي يسلم على الآخر؟ الذي في السيارة يسلم على الماشي على قدميه، لأن دائما الأصل في هذا أن الأصل في هذا أن التسليم يكون على الأعلى مقاما والأفضل حالا، لماذا؟ لأن التسليم تواضع، فينبغي أن يكون من الأعلى. وأيهما أفضل، رجل ماشي على الخيل أو ماشي بسيارة ولا على قدميه؟ الذي راكب الدابة هذا أفضل، فينبغي أن يتواضع هو فيسلم على ذاك الذي يمشي على رجليه، وهكذا. وكذلك أيضا التسليم فيه أدب، فينبغي أن يسلم الصغير، أن يبدأ الصغير بالتسليم على الكبير، لأن هذا هو مقتضى الأدب، أليس كذلك؟ طيب، القليل يسلم على الكثير، لأن هؤلاء الكثيرين لهم حق أكبر وأكثر من القليلين. نعم، لأن ما ينبغي إنه عدد كثير ويسلمون على القليل، لا، لأن قد يكون هذا فيه شيء من الغضاضة على الكثيرين، هم حقهم أكثر وأولى، هم أكثر عددا فأولى بالحق من هؤلاء القلة. يعني هذا كما لو سلم الماشي على الراكب، أو سلم الجالس على الماشي، ما ينبغي. فكذلك لو سلم الكثير على القليل فيه غضاضة. يعني كوني أنا جالس مثلا وهذا يمر، إذا أنا سلمت عليه وأنا جالس ففي غضاضة عليه، ينبغي هو أن يسلم. وكذلك نحن إذا كنا كثيرين ورأينا عددا قليلا، ينبغي إنهم يسلمون، هم أقل، هذا فيه غضاضة عليه. والله ينبغي أن يبادروا بالتسليم، إذا كان القليل تركوا التسليم، الكثيرون يسلم بعضهم، ما في حرج، لأن هؤلاء تركوا الحق فهؤلاء يبدأون به. والله وإن بلغه رجل سلام آخر استحب له أن يقول عليك وعليه السلام. إذا قال لك فلان يسلم عليك، ماذا تقول؟ عليه وعليك، عليه عليك وعليه السلام. عليك تبدأ به، لأنه المتكلم وهو أقرب، عليك أنت أيها المتكلم الناقل، وعليه هو المرسل السلام، عليك وعليه السلام. ولو قلت وعليه السلام فقط وحدها لا بأس، هذه ما أيضا ثابتة. يعني إما أن تقول عليك وعليه السلام وهذا أفضل، وإما أن تقول وعليه السلام. العامة ماذا يقولون؟ لا، العامة إذا قيل لك فلان يسلم عليك، الله يسلمه. طب الله يسلمه هذه ليس لها أصل، وإنما الأفضل التقيد بالسنة. ويستحب لكل واحد من المتلاقيين أن يحرص على الابتداء بالسلام. نعم، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن أولى الناس بالله من بدأ بالسلام. إن أولى الناس بالله من بدأ بالسلام، رواه الترمذي وأبو داود وأحمد من حديث أبي أمامة وسنده صحيح. قال الشيخ رحمه الله: ولا يزيد على قوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، هذا الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي دخل عليه رجل فقال السلام عليكم فقال عشر، فدخل آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فقال عشرون، فدخل الثالث فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقال ثلاثون. طيب كيف؟ سألوه ما عشر، ما عشرون، ما ثلاثون؟ قال الأول قال السلام عليكم عشر حسنات، الثاني قال السلام عليكم ورحمة الله هذه عشرون حسنة، الثالث قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه ثلاثون حسنة. فأنت إذا قلت السلام عليكم كم لك؟ عشر حسنات. السلام عليكم ورحمة الله عشرون حسنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثلاثون حسنة. كلما زدت زاد الأجر والثواب. فيه حديث آخر في زيادة في بعض الأحاديث ومغفرته، لكن في إسنادها مقال، الزيادة هذه في إسنادها مقال، والصحيح والله أعلم الاختصار على كلمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما هذه الزيادة ومغفرته فقال أربعون، هذه فيها مقال والله أعلم، يعني في الإسناد مقال، لا لا السلام عليكم بدون واو، يعني عند الإلقاء ولا عند الرد؟ قلنا في البداية يجوز التعريف والتنكير، يجوز أن تقول السلام عليكم، ويجوز أن تقول سلام الله عليكم، ويجوز أن تقول سلام عليكم، كل جائز. السلام عليكم، سلام عليكم، سلام الله عليكم، لا بأس، يجوز التعريف والتنكير كما تقدم. ثم قال وإذا تثاءب، نقف عند هذا الحد، سيدخل الشيخ في مسائل أخرى والله أعلم. نعم في الصلاة؟ لا بعد الصلاة لا يسلم عليه. في قاعدة هنا، المشغول لا يشغل، المشغول لا يشغل. فإذا كان الإنسان يتلو قرآنا أو يقرأ كتابا أو كان مشغولا بذكر جيد، فإنك لا تسلم عليه، دعه في شغله، عرفت؟ لا سيما في المسجد، لأن ما جاء عن السلف أنهم كانوا إذا دخلوا المسجد يسلمون سلاما عاما على الناس، هذا فيه تشويش، يعني كل من دخل سلم شوش على الناس، وإنما كانوا إذا دخلوا المسجد ذكروا الله، صلوا على النبي، وقالوا الذكر المعروف، ما سلموا، ولم يأتي في السنة أنهم يسلمون، والله أعلم، عرفت؟ فالمشغول لا يشغل. لكنك إن دخلت في موضع، في غرفة، في مكتبة، وفي حضور، والمكتبة في العادة الناس تبحث وتقرأ، فهذا ما يمنع من التسليم، تسلم. لماذا؟ لأن الشغل هنا خفيف، يعني لابد من السلام، أنك تدخل عليهم في المكان لابد أن تسلم، ولو لم تسلم لأنكروا عليك، أليس كذلك؟ لأنكروا عليك، كيف تدخل علينا في غرفتنا أو في مكتبتنا أو في الفصل الدراسي مثلا، أو تدخل على الرجل في غرفته مثلا أو في مكتبته ما تسلم؟ لأنكر عليك. فالوضع هنا يختلف، الله أعلم. نعم أيوة. لا يرد، يرد يرد، لأن التلاوة سنة وعمل مستحب، والرد حينئذ واجب، يرد إلا إذا كان في شغل آخر ومتلبس بواجب آخر، كالذي يستمع لخطبة الجمعة. لو ألقي على الرجل السلام وهو يستمع لخطبة الجمعة فإنه ما يرد، ما يرد، والله أعلم. أو كان يصلي مثلا يرد بالإشارة، يرد بالإشارة. نعم هذه مسألة أخرى، ترك التسليم لأجل التأديب جائز، وهذا هو الهجر الشرعي، عرفت؟ وهذا الهجر، يعني المبتدع الضال ما تسلم عليه، تترك التسليم عليه من باب هجره، يهجر، شايف؟ يعني عقوبة له وزجرا عن عقيدته وعن فعله، لأن المبتدع لابد يبغض ويقاطع ويهجر ويعامل معاملة شديدة من باب حصر وتحجيم بدعته هذا، حتى ما تنتشر في الناس، وحتى ما يفتن الناس به، فإننا نذله حتى يرجع هو، يعني هذا خير له، حتى يرجع هو إلى الحق، وحتى يعرف الناس أن هذا رجل حقير، شفت؟ ما أحد يفتن به، لكن لو رأونا نسلم عليه ونأخذه بالأحضان وندعوه ونقدمه في المجالس ونقول فضيلة الشيخ، أليس الذي فتنة؟ والله هذا غش للمسلمين. ولذلك قال الفضيل بن عياض: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على إيش؟ على هدم الإسلام. نعوذ بالله، شوف كيف السلف كلامه، والله حكم. من وقر صاحب بدعة، إذا وقرت جهميا، وقرت معتزليا، وقرت خرافيا صوفيا، وقرت رافضيا، وقلت له فضيلة الشيخ، فضيلة الدكتور، هو رافضي خبيث يكفر الصحابة يطعن في القرآن، توقره وتجعله معك رئيسا أو معك زميلا جيد، وتقول عنه فضيلة الشيخ أو سماحة الشيخ أو آية الله. الرافض عندهم تفخيمات غريبة، آية الله، هنا نعم آية، آية على الكفر والزندقة، الله المستعان، ما شك آية، فتجلس تفخم فيه وتبجل فيه، هو مبتدع ضال يدعو إلى الضلالة، فقد والله أعنت على هدم الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية. كيف؟ الفسق يختلف، حتى الفاسق يهجر إذا كان هذا فيه زجر له وتأديب له وردع عن فعله، كذلك يعني مثلا واحد أنا أحيانا لما أمر وبعض الناس معه السيجارة دخان وما يستحي مني وأمر جالس حط السيجارة في فمي وعمر قدامي ما أسلم عليه ما أسلم ليش ما أسلم حتى يتأدب تاني مرة يعرف أني أنا ليش ترك السلام عليه لفعله القبيحة ما يستحي هو يعرف أن أنا لكن لو سلمت عليه ربما يستمر هذا العمل يقول أبدا لو كان في شيء كان الشيخ ما سلم علي واحد شفته مثلا في السوق لابس شورت لابس هذا مرة رأيته لباس قصير فاضح نعوذ بالله فهذا أقل شيء أنك ما تسلم عليه بل ينبغي نصحه يعني ينصح فإذا شفت أن النصيحة ما تجدي أنك تعرض عنه لما هو متلبس عليه من المنكر والشذوذ نسأل الله السلامة والعافية فالمسألة يعني كما قلت لك اجتهادية بعض الناس ربما تسلم عليه من أجل تأليف القلب شايف والتلطيف حتى يكون هذا لعله أفضل له إنك تسحبه معك وتنصحه فينبغي أنك تبدأ ذلك معه بإيش بالسلام تسلم عليه فالمسألة يعني فيها تحتاج إلى اجتهاد وإلى نظر والله أعلم والحمد لله رب العالمين أي بالتلفون نعم كذلك مشروع التسليم لأن التلفون نوع من الاستئذان يعني إذا اتصلت على أحد بالهاتف ورد عليك تسلم بداية كثير من الناس ألو لا بخطأ هذه ألو أصلها أي من الكفار أصلها ألو هذه مرحبا أو تحية عنده هلو أصلها شايف وهم لما يعني إحنا أخذنا منهم التليفون لأننا أخذنا منهم كل شيء من هذه الصناعات المشكلة أخذنا منهم الهاتف وأخذنا معهم حتى اللغات حتى الهرج يعني شو كيف التبعية والتقليد سبحان الله وكثير من العامة الآن أنا حتى سألت أكثر من عامة قلت له أنت الحين التليفون إيش تقول يقول ألو قلت إيش معناها الناس يقولونها سمعت الناس يقولون شيئا فقلته إيش أصلها إيش معناها ما يدري قلت له يا أخي أفضل من ألو هذه تحية الكفار ألو لتحية الكفار اتركها وقل السلام عليكم هذه تحية المسلمين أيه والمتصل يرد فيقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف ما في بأس هو إذا أنت رفعت السماعة كان يعني كان الاتصال عليك ورفعت السماعة جيد ما تسلم يعني بعض الناس الآن مع الأسف هذا أنا ننبه عليها الناس اللي يفعلون هذا عندي يرفع السماعة شو يقول السلام عليكم طب أنا المتصل أنا الذي ينبغي أن ألقي السلام وأنت ينبغي عليك أن ترد السلام هذا كما لو أقبلت على رجل جالس وأنت مقبل إيش قال لك السلام عليكم يفعلها بعض العجم غلط وإنما في هذه الحالة المتصل هو الذي يسلم لأن المتصل هذا في مقام الرجل الداخل عليك الذي جاء إليك وأنت ترد عليه جيد؟ طيب إذا هو مثلا اتصل بك وأنت رفعت السماعة ماذا تقول في هذه الحالة؟ تقول أي كلمة فيها إشارة إلى أنك معه نعم ككلمة مثلا نعم جيد هو حينئذ يقول لك والسلام عليكم ترد إيش؟ وعليكم السلام هو لو بدر قال أنا ايضا هذه هم يحسبون الو هذه اصبحت عرف لغه الهاتف هذه لا الو ولا شيء وانما اذا رفع السماعه يقول نعم هذاك يقول السلام عليكم وهذا يقول وعليكم السلام يعني هذا الاقرب شيء حتى نستغني عن هذه الكلمه الاجنبيه والحمد لله رب العالمين